الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل سنة الأمتين. في باب الجهاد في سبيل الله، أرض الإسلام جميعا بمنزلة الدار الواحدة، وأرض الإسلام كلها بمنزلة الدار الواحدة وإن تفرق الدول. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليها بلا إذن والد ولا غريم. هو هذا في الفتاوى المصرية الجزء الرابع صفحة 59. قال: فإذا دهم العدو وجب على من كان بجهته دفعه، وعلى من وراءهم مددهم حتى يتحقق النصر والظفر، وهذا هو المعلوم من الدين بالضرورة. ومعنى أنه معلوم من الدين بالضرورة أن هذا يعني قامت الأدلة كلها عليه، ولا يعني منكر له، ما هي قضية فيها يعني اختلاف ولا رأي. قال الجصاص رحمه الله: معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الطغول من العدو ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم، أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة. هذا كلام الجصاص رحمه الله. وطبعا أهل الطغول هم أهل المدن والقرى التي يكونون على الحدود، حدود أرض الإسلام والعدو بإذائه. وقال ابن حزم رحمه الله: إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم. وقال الخطيب الشربيني في الإقناع: الحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين. هذه الفقرة، الفقرة التي تليها: التخذيل عن الجهاد من أعظم المحرمات، ويحرم تخذيل أهل الإسلام عن الجهاد خاصة جهاد الدفع، اللي هو جهاد دفع العدو إذا هاجم أرض الإسلام، بل هو من أعظم المحرمات وأشد الموبقات، اللي هو التخذيل عن القتال. قال ابن حزم رحمه الله: ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم. وللمجاهد الحمل على الجماعة وحده هو إن غلب على ظنه أنه مقتول. هذه الفقرة تبين للمجاهد أن يحمل على الجماعة من الكفار، يعني أكثر عدد 20-30، وإن غلب على ظنه أنه مقتول لأنه يكون فردهم مجموعة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: ولا أرى ضيقا على الرجل أن يحمل على الجماعة حاسرا أو يبادر رجل وإن كان الأغلب أنه مقتول. ومعنى أن يحمل عليهم حاسرا يعني بدون ضرورة، أو يبادر بأن يلقي نفسه يعني على جيش الكفار وإن علم يعني في الأغلب أنه مقتول. بعد ذلك: لا يشترط القيام بالجهاد وجود الإمام العام، ولا خلاف بين أهل السنة في عدم اشتراط وجود الإمام للقيام بفريضة الجهاد طلبا ودفعا، وإنما يشترط ذلك الرافضة وحدهم دون سائر أهل الإسلام. بس هم الذين يشترطوا، لأن عندهم ما في جمعة ولا جماعة ولا قتال إلا أن يخرج الإمام عندهم، والإمام عندهم هو المهدي الذي يزعمون أنه غاب، الطفل الصغير هذا الذي لم يولد، وأنه غاب في السرداب وأنه سيعود، وأنه لا تحل القتال إلا بأن يظهر. أما عند أهل الإسلام لا، الإسلام فإن هذا الجمعة والجماعة ماضية إلى يوم القيامة. قال الصديق حسن خان رحمه الله: الأدلة على وجوب الجهاد من الكتاب والسنة وردت غير مقيدة بكون السلطان أو أمير الجيش عادلا، بل هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله على عباده المسلمين من غير تقييد بزمان أو مكان أو شخص أو عدل أو دور، يعني إذا كان الإمام عادلا أو جائرا. وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع؟ هذا من الفرية في الدين والعدول على سبيل المؤمنين. والأدلة على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكر من ذلك عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه. وقال أيضا: وكل من قام بالجهاد في سبيل الله فقد أطاع الله وأدى ما فرضه الله، ولا يكون الإمام إلا بالجهاد، لا أنه لا يكون جهاد إلا بالإمام. يعني يقول الإمام ما أصلا الإمام ما يصير إمام إلا إذا كان مجاهد، فكيف يكون ما يصير يعني جهاد إلا بالإمام؟ وقال ابن حزم: يغزى أهل الكفر مع كل فاسق من الأمراء وغير فاسق ومع المتغلب والمحارب، كما يغزى مع الإمام ويغزوهم المرء وحده إن قدر أيضا يعني على ذلك. وقال شرح الطحاوي عند قول الطحاوي: والحج والجهاد ماضيان. قال يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الربا من آل محمد، يعني يعانون بالربا من آل محمد، هذا الذي يسمونه يعني محمد بن الحسن العسكري. ولا شك أن محمد هذا ما وجد، هذا الشخص ما وجد أبوه، فإن الحسن العسكري قد مات عقيما رحمه الله، ولكنهم اخترعوا هذه القصة حتى يجعلوا أن في إمام موجود ويجمعوا الخمس ويفرقوا على أنفسهم ويأكلوا باسم يعني هذا الإمام. والجهاد موكول للإمام ويشترط فيه إذنه إذا كان موجودا قائما بأمر الجهاد ولم يتعين الجهاد ولم يخشى فوات المصلحة. فإن عدم الإمام أو ترك الجهاد أو خشي فوات مصلحة أو وقوع مفسدة أو تعين على طائفة لم يشترط إذنه، بل يقيم المجاهدون أميرا منهم يجاهدون معه كما سبق ذكره. وقال الماوردي رحمه الله: فرض الجهاد على الكفاية يتولاه الإمام ما لم يتعين. ما لم يتعين إذا تعين فلا يحتاج إلى إمام، اللي هو إذا أصبح جائز فرض. الفقرة الأخيرة: المجاهدون في سبيل الله هم أفضل أهل الإسلام، والمجاهدون في سبيل الله من المؤمنين هم أفضل أهل الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. والحديث متفق عليه. وهم من الطائفة المنصورة كما جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال الإمام أحمد وسئل عن هذه الطائفة فقال: هم أهل المغرب، أي بالشام، إنهم هم الذين يقاتلون الروم، كل من قاتل المشركين فهو على الحق. وقال عن المجاهدين: ليس يعدل لقاء العدو شيء، ومباشرة القتال بنفسه أفضل الأعمال، والذين يقاتلون العدو هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم، فأي عمل أفضل منه؟ الناس آمنون وهم خائفون، قد بذلوا مهد أنفسهم. كلام الإمام أحمد رحمه الله، وهذا في مسائل أحمد رواية ابن هانئ الجزء الثاني صفحة 92 و100. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على محمد.